أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي الكرام ما زلنا بفضل الله مع كتاب الطهارة من المهذب وقد انتهينا إلى الكلام على نجاسة الخمر في المذهب وأيضا نجاسة الكلب العينية والخنزير واليوم نكمل فروع من هذا التأصيل. ابدأ من تخليل الخمر. وإن خللت بخل أو ملح لم تطهر لما روي أن أبا طلحة رضي الله تعالى عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا فقال أهرقها فقال أفلا أخللها قال لا فنهاه عن التخليل فدل على أنه لا يجوز لأنه لو جاز لندبه إليه لما فيه من إصلاح مال اليتيم. إيش هذا؟ رطوبة فرج المرأة؟ لا قدر. أقرأ برضو في فرج المرأة. أما رطوبة فرج المرأة فالمنصوص أنها نجسة لأنها رطوبة متولدة في محل النجاسة فكانت نجسة ومن أصحابنا من قال هي طاهرة كسائر رطوبات البدن. وأما ما تنجز بذلك فهو الأعيان الطاهرة إذا لاقاها شيء من هذه النجاسات وأحدها رطب والآخر يابس فينجس بملاقاتها. هذا سيأتي بلوغ الكلب. وإذا ولغ الكلب في إناء أو أدخل عضوا منه فيه وهو رطب لم يطهر الإناء حتى يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب لما روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 إحداهن بالتراب فعل. وإن أحرق السرجين أو العذرة فصار رمادا لم يطهر لأن نجاستها لعينها ويخالف الخمر فإن نجاستها لمعنى معقول وقد زال. جيد. يعني هم يرون أن الخمر ليست نجسة بذاتها الآن مثل المسائل التي تريت علينا هي مسائل 4. المسألة الأولى مسألة تخليل الخمر هل تطهر بذلك أم لا. المسألة الثانية مسألة الاستحالة السرجين إذا أحرق أو الزبل إذا أحرق والعذرة العذرة وأيضا العظام الميتة هذه مسألة الاستحالة هي مسألة طويلة مهمة جدا. مسألة الاستحالة هل الأعيان النجسة تطهر بالاستحالة أم لا. المسألة الثالثة مسألة ولوغ الكلب في الإناء كيف يطهر. طيب الآن نبدأ بفضل الله بالكلام على الخمر. الخمر بينا الأسبوع الماضي بأنها في المذهب أنها نجسة وأتوا بالأدلة على نجاسة الخمر. فما الأدلة على نجاسة الخمر في المذهب؟ قلنا هذا قول الجمهور أيضا على نجاسة الخمر. هذا قول الجمهور عليه صلى الله سبحانه وجل فعلا من الكتاب إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. من عمل الشيطان وين وجه الشاهد؟ رجس من عمل الشيطان. وجه الدلالة النجس. أحسنت. إيش ثاني؟ نعم الآية الثانية هي يعني الآية الثانية التي بعدها أنه قال فاجتنبوه وإذا قال فاجتنبوه فقد حرمها. ولما حرمها؟ للنجاسة. نعم يعني إما تكون محرمة للتعظيم أو للنجاسة وهي غير معظمة يبقى للنجاسة. إيش تاني الأدلة اللي عندها؟ نعم قياس الخمر على الدم وهذا القياس عندهم قياس يرونه صحيحا. في شيء ثاني؟ ها؟ من باب اللعن؟ لا ما يدل على النجاسة. في شيء ثاني؟ أحسنت. إيش بقى الدلالة؟ أمر بالغسل فإذا أمر بالغسل وهم يستخدمونها في الشراب يشربون فيها الخمر فهذا الغسل دلالة على أنه تنجس بملاقات الخمر. وقد بينا أن هذا خلاف الراجح وأظهرنا أن الأصل الطهارة، وكفانا نحن بينا بالأدلة هذا الكلام. اليوم نتكلم على تأصيل المذهب. إن كانت الخمر نجسة فتخليل الخمر هل يطهرها؟ يعني إيش تخليل الخمر؟ يعني تحويل الخمر إلى الخل. تأكلون الخل ولا ما تأكلون الخل؟ السلام كان يأكل كثيرا الخل، فتخليل الخمر يعني تحويلها وتصيرها إلى الخل، هل هذا يطهرها أم لا؟ أقول أولا كيفية تخليل الخمر. العلماء يقولون إذا كان الدن اللي هو الجرة اللي فيها الخمر الكبيرة، الجرة الكبيرة التي فيها الخمر، عندما تتخمر تتخمر العصير أو تتخمر الخمرة يعلو لها، يكون لها زبد يعلو ويطفو كأنها تغلي، يعني كأن في نار تأجش تحتها، فيكون لها زبد يطفو ويغلي. فإذا بلغ هذا الزبد في يطفو ويظهر كأنه يغلي، يضع فيها بصلا أو يضع فيها خلا أو يضع فيها خبزا فيه يكون حار، يضع خبزا حارا في هذه الخمر ويبقيها بعض الأيام فتتحول وتصير من خمر إلى خل، تصير خلا. هذا تحويل الخمر إلى خل، هذه هي الكيفية. فهل تحويل الخمر من خمر إلى خل هل يطهرها أم لا؟ نقول تخليل الخمر على حالتين: الحالة الأولى تخليل الخمر بفعل الله بقدر الله، والحالة الثانية تخليل الخمر بفعل الآدمي. أما تخليل الخمر تحويل الخمر أن تتحول الخمر بذاتها بنفسها يعني بفعل الله بقدر الله تتحول الخمر إلى خل، فبالاتفاق يعني في المذهب والاتفاق اتفاق أهل العلم أنها طاهرة وأنه يجوز استخدامها، والدلالة على ذلك الأثر والنظر. أما بالنسبة للأثر فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل، وكان يأكل ذلك، فلا يبعد أن يكون الخل ناتج عن الخمر أنها تحولت وصيرت إلى الخل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم الإدام نعمة، وهذه مدح، لا نعم الإدام الخل، يريد أكل الخل فيها دلالة على الطهارة. هذا من الأثر. أما من النظر قالوا علة التحريم أو علة النجاسة في الخمر الإسكار، وهي إذا تحولت من خمر إلى خل فقد انتفت هذه العلة، وهي علة إيش؟ الإسكار. هل سمعتم برجل شرب خلا فسكر؟ سمعتم بذلك؟ في أحد حدث معه ذلك؟ لا. قالوا إذن العلة انتفت فالحكم ينتفي، إذا العلة انتفت فالحكم ينتفي. إن كانت العلة علة النجاسة في الإسكار فإن الإسكار ينتفي بتحويلها إلى الخل. وبعضهم قال أن الاضطراب الشديد في الخمر والنشوة هو علة النجاسة، فعندما تصير الخمر خلا فالنشوة تزول والاضطراب يزول، يبقى إذن أيضا يرجع على ما هو عليه من الحلية، وأن الإنسان قال نعم الإدام الخل. يبقى هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا تحولت الخمر خلا بفعل الإنسان، أن وضع فيها البصل، أن وضع فيها الخل، أن وضع فيها الخبز الحار، وضع فيها الملح، فتحولت من الخمر إلى الخل، فإذا كانت بفعل الآدمي في المذهب أنها نجسة ولا يجوز استخدامها ويحرم أكلها ويحرم استخدامها لأنها نجسة بفعل الآدمي نجسة. وقالوا الدلالة على ذلك أدلة من الأثر ومن النظر على أن الخمر إذا تحولت إلى خل بفعل الآدمي، انظروا إلى الفارق، في نظير عكسي في الشرع فكروا فيه عشان بعد ما أبين هذا أسألكم عنه. فإذا تحولت بفعل فاعل بفعل الآدمي من خمر إلى خل لا يجوز أكلها، لا يجوز استخدامها، فهي على النجاسة. واستدلوا على ذلك بأدلة، منها أولا حديث أنس في مسلم أن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن تصير عن تحويل الخمر خلا فقال لا، ولا يحرمها النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في حديث آخر حديث أبي طلحة رضي الله عنه وأرضاه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام قد ورثوا خمرا ونزل التحريم، ماذا يفعلون في هذه الخمر؟ هل يصيرها خلا حتى لا يضيع مال اليتامى؟ لأن الخمر مالا عندهم، كان مالا لأنه كان حلالا وكانت طاهرة بالنسبة للاستخدام، فلما نزل التحريم أهدر هذا المال، فقال يا رسول الله هذا المال لأيتام أصيرها خلا يعني حتى لا أضيع وأتلف المال على الأيتام وهم أحوج ما يكونون لهذا المال أصيرها خلا، فقال عليه السلام لا أهرقها، قال له أهرقها. فهذه فيها دلالة أنه لا ينتفع بها. وجه الدلالة من هذه الحديث أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تصير الخمر خلا بفعل الآدمي، والنهي ينزل تحت القاعدة العريضة التي قاعدناها قبل ذلك، مطلق النهي يقتضي الفساد، فإذا كان مطلق نهي يقتضي الفساد يبقى عمله فاسد، عمله باطل، لا يصح أن يستخدم. وأيضا من الحديث الثاني حديث أبي طلحة أنه قال لا أهرقها، فإذا قال له أهرقها فأمره بالإتلاف وعدم النفع منها، وإذا قلنا بأن السلام يبين أنه لا نفع فيها دلالة على النجاسة. قالوا هذا من الأثر. ومن النظر، قالوا من النظر، وهذه أنا أريد الإخوة تفكر فيها الله يكرمكم، قالوا وأما من النظر فإن ملاقات النجاسة إذا كان العصير أو الخمر، هذه في المذهب إيش أجيبه بصوت واحد الله يكرمكم، في المذهب الخمر نجسة، أسقط فيها الخبز، أسقط فيها البصر، أسقط فيها الخل، البصل لاقة، الخل لاقة، نجاسة، الخبز لاقة. قالوا فإذا تخمرت وتحولت إلى الخل فهذا الخل سيلاقي البصر الذي هو إيش؟ اختلف المجلس، الله أكبر. يبقى لما بعد ذلك هتكون الخلاف أشد. اسمعوا، البصل وقع في في في الخمر، والأصل في الخمر في المذهب الخمر لما يلامس النجاسة يكون إيه؟ أطهر مما كان، خطأ يكون إيش؟ نجسا. الحمد لله أصبح البصل نجس في وسط، في وسط النجاسة نجس، الخمر تحولت بفعل البصر تحولت إلى خل، والخل بالإجماع أنه نجس. فإن كان الخل خطأ وهم، الخل بالإجماع إيش؟ ويبقى البصل وسط الخل، البصل إيش؟ الحمد لله ما فيش أصبح هو نعم صار، يبقى إذن الخل الذي هو طاهر لاقى إيش؟ البصل اللي هو نجس، حكمه يكون إيه؟ تفضل. أنا عارف اللي هيجي بعد كده، حكمه يكون إيش؟ ما فيش سكوت ما ينفعش، وهمهمة الفصل ما تنفعش، حكم المجاورة انضبط يا مصطفى ولا تتغير عشان لا تغلط. ها لفض فوق، انا كنت متأكد ان ما في اخ حياتي بقى يفكر في هذا، لفض فوق احسن الله اليك، اثلشت صدري. البصل نجاسة، لاقت الخل، ايش حقها، ايش يفعل في الخل؟ ايوه فوق ايش؟ طب لو فوق القلتين ايش اللي يحدث؟ لا ينجس. وان كان تحت القلتين ايش الدليل؟ اذا بلغ المائع القلتين لم يحمل الخبث، صح؟ يبقى ما قالش المائع، قال ايش؟ الماء. وعندنا في المذهب التفريق بين المائع وبين الماء، التفريق بين القلتين وغير القلتين هذا في الماء، اما اذا كان في المائع فوق القلتين بخمسين الف مرة نجس. إذا لاقى المائعات إذا لاقت النجاسة فإنها تتنجس سواء كانت فوق القلتين أو تحت القلتين. يا ترى وما الفرق بين المائع وبين الماء؟ هو طالما الماء طهور بس كده فقط؟ لا، ده في أكثر من فارق يبين لنا لما فرقتم. أنتم قلتم البصل هذا لو كان في الماء أقل من قلتين ينجس، فوق القلتين لا ينجس إلا بالتغيير. طب ما الفرق بين المائع والماء؟ احسنت. أول شيء الماء فيه قوة الدفع عن إيه؟ عن نفسي بنجاسة. طب ما الدليل يا أستاذي؟ مش مهندس الدليل بسرعة. لم يحمل يعني إيش؟ يعني يدفع عن نفسي، لم يحمل. إذا بلغ الماء قلتين يدفع عن نفسي الخبث، لم يحمل الخبث، فهو الماء يدفع عن نفسي النجاسة، والثاني يطهر بالمكاثرة، والثالث له قوة إيش؟ الطهارة في نفسي والطهار ويطهر غيره، وليس ذلك المائعات. ونعم الغرض المقصود ان هذه فوارق قويه جدا تفرق بين المائع وبين الماء، ولذلك لم يشترطوا هنا، وهذه اللفته المهمه لطالب العلم الفقيه، لم يشترطوا سواء فوق القلتين ولا تحت القلتين. قالوا من النظر، اذا البصل صار نرسا بملاقات الخمر النرسه لما تحولت الى الخل، وانتم بالاجماع تقولون الخل طاهرا، فهذا المحل نرسا. لما؟ لانه لاقى النجاسه فيتنجس بذلك، وهذا من الاثر. يبقى اذا قالوا من النظر، يبقى اذا قالوا تصيير الخمر خلا بفعل الادمي نرس، ولا يجوز فعله استخدامه بالاثر وبالنظر. اما بالاثر فهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا الوجوه، واما بالنظر لانه لاقى محلا نرسا فتنجس بذلك ولا يجوز استخدامه. طبعا على كل حال هذا في المذهب. المخالفون للمذهب الأحناف والمالكية. أما الأحناف فارتقوا وقالوا إنه يستحب تصير الخمر خلا حتى يستخدمها الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمل إدام الخل. وطبعا هذا الكلام يعني لا نطيل النظر فيه ولا نطيل المقام معه. لما؟ لأنه مصادم مصادمة صريحة مع من؟ مع رسول الله. ولا قول لأحد مع قول رسول الله. إنما العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة وليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. قال الإمام أبو حنيفة يستحب أن تصير الخمر خلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يسأله أبو طلحة أصيرها خلا؟ قال لا. فإذا قال أبو حنيفة رحمة الله عليه من إمام فحل كبير لكن لم يبلغه الحديث قال نعم والنبي قال لا. فالنبي يقدم لأننا تعبدنا الله باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قول الأحناف قالوا يستحب كلام بعيد. قالوا فإن صيرها خلا أصبحت طاهرة ويجوز استخدامها. أما المالكية فيقولون يكره تصيرها تصير الخمر خلا. لما؟ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لهم ولما قلتم الكراهة؟ فنقول عندهم دليل يمكن أن يستدل به وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما إهاب دبغ فقد طهر وهذا بفعل الإنسان. فقالوا هذه دلالة على الصرف لكن نحن نقول هناك فارق بعيد بين إيش؟ بين الإهاب وبين الخمر. فإذا فرق الشرع بينهما فلا نسوي بينهم. لكن على كل حال نحن نقول الصحيح أن الخمر إيش؟ طاهرة. الصحيح أن الخمر طاهرة. وأما تصير الخمر خلا فيأثم المرء بها ولكن يجوز له استخدامها. لما؟ لأنها طاهرة. وبعض العلماء وهذا من دقة نظر الفقهاء يفصل في المسألة يقول بالنسبة لتصير الخمر خلا بفعل الله فهي طاهرة ويجوز استخدامها بالاتفاق. وأما بفعل الآدمي فيقسمون فعل الآدمي بين المسلم والكتابي. يقولون إذا صير الخمر خلا المسلم لا يجوز استخدامها للأدلة التي سبقت. وأما إذا صير الخمر خلا اليهودي أو النصراني أو أهل الكتاب جاز استخدامها وكانت طاهرة. قلنا لما فرقتم؟ قالوا لأن الشرع فرق بين المسلم والنصراني. النصراني أو أهل الكتاب يرى حل الخمر يرى حل ذلك هو يستحل ذلك في دينه. فإذا كان يستحل ذلك في دينه ونحن قلنا العلة زوال الإسكار فقد زال الإسكار. وقلتم العلة في المنع تحريم النبي صلى الله عليه وسلم فالشرع لم يحرم عليهم هذا الأمر. فإن كانت خلا بفعل أهل الكتاب فيجوز استخدامها. وهذه تدلك على إيه؟ على تيسير هذا الشرع بأنك لو اشتريت الخل من اليهود والنصارى وأنت متأكد أن اليهود والنصارى صنعوا هذا الخل من الخمر التي يستحلون فعلها فلك أن تستخدمها إن كنت شافعيا أو إن كنت حنبليا. يعني إن كنت تأخذ بهذا المذهب لك أن تشتري الخل من أهل الكتاب وتستخدمها على هذا التفصيل. يبقى إذن هذه المسألة الأولى مسألة الاستحالة مسألة تغيير الأعيان مسألة تخليل الخمر أو تصير الخمر من الخمر إلى الخل. هذه المسألة أصل يتفرع عليها مسألة تحويل الأعيان النرسة إلى أعيان طاهرة أو الاستحالة كما قال في المسألة الثانية السرجين. السرجين اللي هو الذب وهو العذرة. السرجين تحويل السرجين أو العظام لو أحرقها المكلف فإنها تصير رمادا. فإن كانت رمادا هذا الرماد لو مس الثوب أو اليد هل على الإنسان أن يغسل ثوبه؟ هل يغسل يده إن مس هذا العظام الميتة هذه لأنها تحولت إلى رماد ورماد غير العذرة؟ هل يصح استخدامها أو هل يصح أن نقول إذا أصابت الثوب ليس عليه أن يغسل وجوبا بل استحبابا؟ هذه المسألة نفصلها الآن. قل كلب مثلا أخذ المكلف كلبا ووضعه في مملحة مات فيها وبعد مدة ذهب ينظر إليه فوجده صار إيش؟ ملحا. تفككت الأوصال العظام تهشمت حتى صار ملحا. أو الخنزير في المملحة لو جلس مدة هذا واقع يصير بعد ذلك ملحا يصير ملحا. فهل تصير الخنزير ملحا أو الكلب ملحا أو السرجين اللي هو السماد سماد الأرض أو السرجين رمادا هل يجعلها طاهرة؟ المذهب لا. المذهب يرى أن الاستحالة استحالة الأعيان النرسة إلى أعيان طاهرة يعني تحولها إلى أعيان طاهرة أنها لا تطهر بذلك استثناء فقط. هم استثنوا من هذا التأصيل العام استثنوا الخمر واستثنوا الإهاب أيما إهاب دبغ فقد طهر لأن العين تغيرت. قالوا فقط الخمر إذا استحالت تغيرت إلى الخل طهرت وأيضا الإهاب إذا دبغ إذا تحول أيضا يطهر. فقالوا كل عين نرسة بالاستحالة لا تطهر. قلنا ما الدليل؟ قالوا النظر. إيش هو النظر؟ قالوا لأن القاعدة كل عين نرثة فأبدا نرثة، إن كانت العين نرثة فأبدا نرثة. الملح هذا لا يقال ملح مطلقا، يقال ملح خنزير، ملح كلب، وملح الخنزير إيش؟ نرث، وملح الكلب نرث، لأن الكلب نرث، عظام الكلب نرثة، كل الكلب عند الشافعية نرث. فقالوا إذن الأعيان النرثة أبدا نرثة، ولا دليل عندنا في أن تحويلها إلى الملح أن تكون طاهرة. خالف في ذلك الأحناف، وخالف في ذلك المالكية، وحق لهم أن يخالفوا. فالأحناف فالمالكية يرون الكلب طاهر، يرون أن الكلب طاهرة، أن الكلب طاهر، ويرى أيضا المالكية الخنزير على الطهارة. والأحناف يرون نجاسة الكلب نجاسة إيه؟ حكمية ليست عينية، هم يرون عين الكلب طاهرة ليست بنجاسة، ولذلك هم يقولون فقط نجاسته ممكن أن يطهرها الإنسان بمرة أو بمرتين. فإذا الأحناف والمالكية يرون أن الأعيان النجسة بالاستحالة تصير طاهرة، فإن صار الكلب ملحا أو الخنزير ملحا في مملحة فإنه يصير طاهرا بذلك لاختلاف الأعيان. والصحيح الراجح ما ذهب إليه أهل المذهب ووافقهم الأحناف، وأن الكلب أو العين النرسة إذا تحولت إلى عين أخرى وإن كانت العين الأخرى طاهرة فإنه لا يأخذ حكم الطهارة، لأن العين النرسة أبدا نرسة. أنت لو أخذت الكلب ووضعته في أنهار لا في نهر واحد لا تطهر لعاب ولا تطهر ألوغه. طيب المسألة التي بعد ذلك ولوغ الكلب، قلنا الكلب أيضا الأصل في الكلب في المذهب أنه نرس، نرس العين ونرس كل شيء، العظم واللحم والشحم والشعر كل شيء في الكلب نرس. قالوا ولوغ الكلب، إن كان نرسا فكيف نطهره؟ فالتطهير تطهير ولوغ الكلب، قالوا التطهير لابد من غسل الماء 7 مرات، واحدة من 7 انتبهوا، واحدة من 7 بالتراب، يعني ما جعلوا 8 تراب، لا قالوا واحدة من 7 تكون تراب، واحدة من 7 تكون تراب. وقالوا بالتخيير، لك أن تضع الأولى تراب، لك أن تضع الثالثة تراب، لك أن تجعل الخامسة تراب، ولا تجعل 7 تراب، ليس تحريما لكن قالوا خلاف الأولى. لما؟ إنه قال لو جعل 7 تراب سيحتاج إلى إيش؟ الغسل مرة ثانية، وهو العد 7 مرات، فالأولى أن يجعل الأولى تراب أو الوسط تراب. واستدلوا على ذلك أدلة كثيرة، منها أولا طبعا دلالة على النجاسة، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرق، فليرق الإناء، والإناء فيه مائع، فيه عصير، فيه طعام، فيه ما فيه من الطعام أو الشراب الذي يمكن أن يستخدمه الإنسان. فإذا أمر بالإراقة وأمر بالإتلاف، والأصل العام إتلاف المال لا يجوز، يبقى هذه دلالة على أن هذا المال لا يستخدم، هذا المال أو هذا الطعام أو هذا الشراب لا يستخدم، لأن أصول الشرع تأبى إتلاف المال. فإذا قال أرقه دلالة أنه لا نفع فيه، وإذا كان لا نفع فيه أجيبه في إيه؟ إن كان لا نفع فيه أكمله يا إخوة، عصير برتقال، ولغ الكلب في العصير، فسئل الفقيه فقال رأيت رسول الله قال أرقه، ارميه عصير البرتقال 50 درهما. طيب سيتلف هذا المال. فإذا قلنا أمر الفقيه بأمر النبي أن تريق البرتقال أمامك هكذا عصير البرتقال، فإن قلنا أنت أتلفت هذا المال، فدي دلالة على إيش؟ على عدم الإفادة منه وعدم الاستفادة منه لأنه نجس، مفهوم؟ إذا قالوا إذا أمر بالإراقة فدلالة على أنه من النجاسة المكان، لأنه إتلاف المال الأصل العام أنه لا يجوز. الدليل الثاني قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم طهر إناء أحدكم أو طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، طهور أو طهر إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7، وفي رواية قال يعفر 8 بالماء، وفي رواية قال أولهن بالتراب، وفي رواية قال أخرهن بالتراب. الغرض المقصود أنه قال طهور أو طهر، وهذه الطهارة قلنا الطهارة تنقسم إلى قسمين، تفضلوا أجيب. الطهارة تنقسم إلى قسمين، أحسنت، الطهارة طهارة حدث، طهارة من حدث أو طهارة من نجس، صحيح ولا لا؟ الطهر يكون من حدث أو يكون، طيب جيد، الطهارة طهارة من حدث وطهارة من نجس. الإناء قد أحدث فوجب غسل الإناء، فوجب أن نغسل، ها الإناء لا ي... ما فيش إحداث، الإناء لا يحدث، صحيح ولا لا؟ لا حدث في الإناء، يبقى يبقى إيش؟ يبقى النجاسة. إن قلنا انتفت طهارة الحدث لا يمكن أن تكون متواجدة هنا، يبقى ما يبقى لنا إلا الطهارة من إيش؟ من النجس. فدي دلالة على أن ولوغ الكلب من النجاسة بمكان، لأن الطهارة طهارة حدث أو طهارة ندت. فإن قلنا لا يصح أن نقول طهارة حدث تكون الطهارة الثانية وهي طهارة الندت، فيها دلالة على نجاسة ولوغ الكلب. هنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف ينظف المرء ويطهر المرء إناءه من ولوغ الكلب، فقال فاغسلوا سبعا، أولهن بالتراب، أو قال أخرهن بالتراب. أما رواية عفروهن الثمين بالتراب فلم يأخذ بها الشافعية، لم يأخذ بها الشافعية، يرون أن غسل الإناء سبع مرات وواحدة من هذه السبع تكون التراب. والصحيح الراجح ما رجحه الحنابلة بأنها ثمان مرات، بأنها أكثر من مرة، فوق السبع مرات بل ثمان مرات. المرة الثامنة يغسلها، يغسل المرة الثامنة إما أن يعفرها بالتراب وإما يجعل الأولى بالتراب. الحنابلة قالوا يجب أن يجعل الثامنة بالتراب لقول النبي صلى الله عليه وسلم وعفروا الثامنة بالتراب، لكن نحن عندنا أيضا دليل وحديث محكم قال أولهن بالتراب. وابن حجر يقول ورواية أولهن بالتراب أقوى إسنادا من رواية عفير الثامنة بالتراب. فيبقى الجمع بينهم أن النبي قال إحداهن بالتراب، معنى أنه خير وقال إحداهن بالتراب، سواء كانت الأولى صح ذلك، سواء كانت الثامنة صح ذلك، ويكون الأفضل أن تكون الأولى حتى يأتي عليها الماء فيتم تنظيف الإناء. يبقى إذن غسل الإناء، طهور الإناء بغسل الإناء أكثر من سبع مرات، يعني المرة الثامنة لابد من المرة الثامنة، وتكون واحدة من هذه المرات بالتراب. خالف في ذلك المالكية ووافقوا، وافقوا بالغسل سبع مرات، قالوا نحن نتعبد لله بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلامهم موزون، قالوا نتعبد لله بما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبع مرات، وقال أولهن بالتراب. فقالوا بالغسل سبع كما قالت الشافعية وقالت الحنابل، لكن قالوا هذه الأعداء هذا العدد تعبدا ليس لعلة النجاسة، تعبدا. ولذلك قالوا لا يجوز أن يريق المائع، لو البرتقال موجود وولغ الكلب في البرتقال لا يجوز إراقته، لأن هذا من إتلاف المال. لما؟ لأنه عندهم لعاب الكلب أو ولوغ الكلب على الطهارة ليس على النجاسة، فقط هو تعبدا النبي أمرنا بذلك نفعل، لكن هو على الطهارة لأن عين الكلب عندهم أنها على الطهارة. الأحناف خالفوا ووافقوا، خالفوا في أن الولوغ نجس نجاسة حكمية، وخالفوا في الطهارة، قالوا الطهارة كالتأصيل العام، قالوا يغسل مرة أو مرتين أو ثلاثة، تغسله ثلاث أو أربع أو خمس حتى تظن أن الإناء قد طهر. فقالوا يمكن أن تغسله مرة وينتهي، نعم تغسله مرة وينتهي، على التأصيل في النجاسة. قالوا عندنا أدلة من الأثر ومن النظر، يعني التعبد بسبع هذا ليس ملزم. قلنا لما؟ قالوا عندنا من الأثر ومن النظر. أما من الأثر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا. عندما قال ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو التخيير ثلاثا أو خمسا أو سبعا، اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتنا ذلك، فهذا على التخيير. قالوا فإن كان على التخيير فليس ملزما أن تغسله سبعا، الحديث ليس ملزم بذلك. قالوا هذا أول شيء. الثاني، من الذي روى حديث إذا ولغ الإناء في إناء أحدكم فاغسله سبع وعفر الثمين بالتراب أو أولهن بالتراب؟ من؟ أبو هريرة. قالوا وأبو هريرة سئل عن ولوغ الكلب في الإناء فقال اغسله مرة أو مرتين أو ثلاث، قال اغسله ثلاثا أو خمسا، فأفتى بغير ما روى، وهذه فيها دلالة على أنه العدد ليس بملزم. قالوا هذا من الأثر. أما من النظر قالوا الأصل في النجاسات أن تغسلها مرة أو مرتين أو ما ترى أنه قد تطهر الثوب النجس أو الإناء النجس، قالوا هذا الأصل في النجاسات ولا ناقل عن الأصل. هذا كلام الأحناف. ممكن قبل أن نرد على كلام الأحناف أحد يسرد لي المذاهب، مذهب الشافعية والحنابلة ثم المالكية ثم الأحناف؟ الشافعية والحنابلة يقولون بنجاسة ولوغ الكلب ويقولون بلزوم الطهارة، ولا يطهر الإناء إلا بسبع عند الشافعية، واحدة منه من السبع بالتراب، والحنابلة زادوا قالوا لابد أن تكون، والحق مع الحنابلة في هذا. جيد. الأحناف بنجاسة الولوغ، لكن قالوا يكفينا غسل مرة أو مرتين أو ثلاث، واستدلوا بحديث أبي هريرة ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وقالوا بفتوى أبي هريرة من الأثر ومن النظر، قالوا ده الأصل في النجاسة. طب المالكية قالوا بعدم النجاسة وقالوا بإيش؟ بموافقة الغسل بالعدد تعبدا لله جل في علاه. يبقى إذن هذا هو أقوال الثلاثة في المذاهب، والراجح الصحيح هو قول المذهب، الراجح الصحيح هو قول المذهب، لكن بعد تعفير الإناء بالثامنة بالتراب تكون الأولى أو تكون الأخيرة، هذا الراجح الصحيح للأدلة الظاهرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا أولهن بالتراب. هذا نص في النزاع، فاصل في النزاع، قال طهور لا يطهر، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإناء لا يكون طاهرا بحال من الأحوال إلا إذا غسلته سبعا وتعفر الثامنة بالتراب أو يكون أولهن التراب بالتراب. أما المالكية فالرد عليهم إيش؟ الرد عليهم في ذلك نقول قد قال النبي صلى الله عليه وسلم طهور وطهر، فيها دلالة على أن الذي نزل في الإناء نجاسة، مفهوم؟ لأن المالكية قالوا نحن نوافق في العدد لكن نخالف في العلة، هنا العلة تعبدية عندهم، قلنا لا، العلة نجاسة. لما؟ لأن السلام إذا قال طهور دلالة على أن الإناء قد تنجس، وما تنجس إلا بولوغ الكلب، فهذا رد على المالكية. أما رد على الأحناف فننظر في الأثر والنظر. أما في الأثر فالحديث الذي استدلوا به حديث ضعيف، فيه علتان. العلة الأولى علة إسماعيل بن عياش، وهو إسماعيل بن عياش ضعيف في الشاميين، إسماعيل بن عياش ضعيف في الشاميين صح، ضعيف في الحجازيين، ضعيف في غير الشاميين، قل مطلقا ضعيف في غير الشاميين، وهذه رواية عن الحجازيين، فقد ضعفها العلماء لأن هذه الرواية ليست عن الشاميين، بل في كلام عن رواية عن الشاميين ولسنا بصدد التفصيل في ذلك. والعلة الثانية وهي التي تعصب بها الجناية، ليست هذه العلة، العلة هذه أخف. العلة الثانية في راوي اسمه عبد الوهاب من الضحاك كما قال النووي ونقله عن الدارقطني بن أبي حاتم أنه متروك الحديث، أنه متروك الحديث. يبقى إذن فشلت هذه الحجة، إذ الأحكام فرع على التصحيح والحديث ضعيف فلا حجة لكم في الحديث. قالوا فتوى أبي هريرة، أبو هريرة خالف الرواية، قلنا الرد عليكم من أكثر من وجه. الوجه الأول القاعدة عند العلماء، إذا خالف الراوي ما روى فالعمل بالرواية، فالعمل بما روى لا بما رأى، مفهوم؟ واحد يشرح لي الكلام ده. هم يقولون أبو هريرة خالف ما روى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اغسلها سبعا أو اغسل إناء سبعا، أبو هريرة لما سئل أفتى قال اغسلها ثلاثة، فخالف ما روى، فإذا خالف ما روى دلالة على ضعف العمل بهذا الحكم. قلنا لهم لا، رد عليكم هين، القاعدة عند العلماء من الأصولين والمحدثين إذا خالف الراوي ما روى فالعمل بما روى لا بما رأى. طيب واحد يشرح الجملة هذه ويبين يفصلها فقط، بس يفصلها، لما العمل بما روى لا بما رأى؟ لما؟ بس هو هذا الذي أريده. شوقي تضرب أروع الأمثلة لطلبة العلم. إيش معنى الكلام الأول؟ ما تأخذ بكلام أبي هريرة؟ أيوة نعم، أنت صاحي أهو، أيوة نعم، خليك صاحي على طول. يعني إذا قال أبو هريرة يروى عن النبي ويخالف النبي، قول خالف ما روى فالعمل بما رأى لا بما روى. ليش؟ لأن ما رأى هذا اجتهاد منه صح، وما روى هذا نقل عن من؟ عن المعصوم. وهل هناك اجتهاد في محل النص؟ إذا جاء نهر الله فبطل إيش؟ نهر معقل، انتهى الموضوع. إذا جاء قال رسول الله لا يؤخذ بقول أحد بحال من الأحوال مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى العبرة بما روى لا بما رأى، عنا له اجتهاد، عنا له استنباط، فخالف ما روى فلا يؤخذ بما رأى لكن يؤخذ بما روى. وأيضا نقول لكم أنتم استدللتم بهذا وأنتم تخالفون هذه المسائل، لأنكم في أكثر الأحاديث تقولون أبو هريرة ليس بفقيه فلا نأخذ بحديثه، الآن أصبح فقيها عندكم حتى تخالفون به هذه المسائل. خذ الثالثة، هذا الذي ورد عن أبي هريرة ضعيف، بل الصحيح أن أبا هريرة سئل عن طهور الإناء إذا ولغ فيه الكلب قال اغسله سبعا أولهن بالتراب، قال بما روى، قال بما أفتى به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الرواية رواية ضعيفة. إذن بطلت الاستدلالات من الأثر ومن النظر، يبقى لنا الدليل سالما بفضل من المعارضة أن طهور إناء أحدنا إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا أولهن بالتراب. فرع على هذه المسألة، هل غير الإناء يلحق بالإناء؟ بمعنى السجاد، دخل الكلب فولغ على السجاد مثلا، على الفرش أو على الثوب أو على اليد، فهل طهارة اليد يعني كالإخوة الأفاضل اللي هم بينعموا النظر في الحيوانات وحب الإحسان للحيوانات يضع يده في فم الكلب يطعمه ويلغ الكلب في يده، فكيف يطهر يده؟ لو وضعها في نهر قلنا لا تطهر. الصحيح الرارح أن كل شيء مثل الإناء، كل شيء مثل الإناء. طهارة الثوب لابد من 7 مرات ويعفر الثمين بالتراب أو لهن بالتراب. طهارة اليد لابد من التراب، لابد أن يضع التراب على يده ثم يغسل 7 مرات. قالوا أنتم الآن ألحقتم غير الإناء بالإناء، وقد نص الله النبي صلى الله عليه وسلم على الإناء، قال إذا ولغ الكلب في فرش أحدكم لا، ولغ الكلب في يد أحدكم لا، ولغ الكلب بالإناء. قلنا وما خصيصة الإناء؟ الصحيح الراجح في ذلك أن هذا على الغالب، والقاعدة عند العلماء إذا جاء الحكم على الغالب فلا مفهوم له. إذا جاء على الغالب إيش معنى هذا الكلام؟ يعني الغالب الكلب بيأتي يلغ ويشرب، يشرب من الثوب، أنا ماشي مبلل معايا الاستقاية في الثوب كل شوية عصور ويشرب منه، ها الغالب يشرب من وين؟ من الإناء. الغالب يلغ وين؟ الإناء، ليس على اليد. فإن كان على الغالب فهذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم على الغالب، كقول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، بنت الزوجة اللي انت بتربيها لا تحرم عليك، هل تحرم عليك عشان انت بتربيها في البيت ولا إذا كانت بعيدة ممكن تتزوجها؟ لا، قول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم هذا الوصف على الغالب، يبقى المفهوم مطروح. يبقى إذن قول سلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم لا مفهوم له، ما تقول غير الإناء ما ينزلش من زيت الإناء، لا ده اليد إذا ولغ الكلب على اليد لابد أن تعفرها بالتراب ثم تغسلها 7 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى فرع آخر وهو هل العلة في استخدام التراب التنظيف أم التعبد؟ العلة في استخدام التراب التنظيف أم التعبد؟ هذه المسألة ينتج عنها وينبثق منها مسألة مهمة جدا. إن كانت للتنظيف فإن المرة الثامنة أو التاسعة بغسل الماء تكفي لأنها ستأتي على التنظيف والتراب لا يكون معنيه هنا، وإن كانت العلة التعبدية فلا بد من استخدام التراب. وطبعا المسألة في المذهب على وجهين، الوجه الأول قالوا العلة التنظيف يعني المرة الثامنة تكفي عن التراب، ما تستخدم التراب تستخدم مرة ثامنة لأن العلة التنظيف، والمرة الثامنة تنظف. والوجه الثاني وهو الصحيح الرارح والذي يوافقه حتى الطب في هذا العصر هو أن العلة التعبد، العلة التعبد. وهنا عرفت المسألة لأن الدودة الشريطية التي تكون من ولوغ اللعاب لا يميتها إلا التراب، لا يميتها إلا التراب. يبقى إذن الماء لا ينزل من زيت التراب. طب هل الأشنان لو ورق شجر يعني دق الرجل ورق الشجر وأصبح كالتراب هل يقوم مقام التراب؟ الصحيح الراجح لا يقوم شيء مقام التراب. وهذه المسألة التي قال فيها العلماء هل يقوم الأشنان مكان أو مقام التراب؟ نقول لا، من وجوه كثيرة. الوجه الأول أن التراب قسيم الماء، فالتراب طهور، قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فإذا التراب طهور وليس كذلك الأشنان. الثاني النبي صلى الله عليه وسلم نص على التراب ولم ينص على غير التراب، وطبعا الأشنان متوفرة، كان ممكن يكون السلام بالأشنان أو بالتراب تيسيرا على الأمة، لو في خيارات لعدد النبي صلى الله عليه وسلم الخيارات تيسيرا على الأمة، فلما نص على التراب دل على أن المقصود به التراب فقط دون غير التراب، فلا يقوم مقام التراب. يبقى إذن التراب لا يقوم مقامه شيء، لا الماء ولا الأشنان ولا الصابون ولا الشامبو ولا غير هذا، بحال من الأحوال لابد من التراب ثم بعد ذلك 7 مرات بالماء. نختم هذه المسألة مع أنها تتعلق بها أبواب أخرى، مسألة لحم الكلب وعظم الكلب، وهذه إن شاء الله الأسبوع القادم ننتهي من إزالة النجاسة، الكلام على بقية هذه الفروع والكلام على بول الصبي وبول الجارية والكلام على طهارة الأرض. الأرض إن أصابتها النجاسة وجاءت الشمس فأذابت هذه النجاسة أزالت العين، هل تطهر بذلك أم لا؟ هذا إن شاء الله نفصله الأسبوع القادم حتى ننتهي من الكتاب برمته وندخل بعد ذلك في كتاب جديد، وهذا فضل الله علينا. المسألة التي تعرضنا لها هو قول الإمام في رطوبة فرج المرأة، رطوبة فرج المرأة هو السائل، السائل الذي يخرج من المرأة يصيب ثوبها إما بالمداعبة إما بالجماع إما عند الحمل إما عند المجهود، امرأة عندها احتكاكات، هذه الاحتكاكات تستدعي هذه الرطوبة، السائل الذي ينزل هل الرطوبة هذه نجسة أم لا؟ لك أن تتخيل إن كانت امرأة سريعة هذه الإفرازات أو رطوبة فرج المرأة كثير عند المرأة، لو قلنا بالنجاسة ماذا سيحدث؟ كل 5 دقائق لابد من تغيير الثياب ولابد من الوضوء ولابد من غسل المحل ولابد من الصلاة، إذا أرادت صلاة أو أرادت القرآن أو أرادت يعني أمور صلي على جنازة لابد من غسل المحل وغسل الثياب وتغيير الثياب ثم بعد ذلك الصلاة، مشقة ليست بالهينة. غرض مقصود رطوبة فرج المرأة في المذهب وجهان. الوجه الأول أو قولان، قال الأصحاب القول الأول إنها على الطهارة كعرقها، وهنا الدليل عندهم قياس العرق، القياس على العرق، والعرق بالاتفاق نجس. أي إنسان ترى العرق ينزل منه يقول له اغتسل الآن، صحيح؟ لا، العرق طاهر، فقالوا هي طاهرة كالعرق. والقول الثاني وهو الأصح في المذهب، هو الصحيح في المذهب، أن رطوبة فرج المرأة نجسة، رطوبة فرج المرأة على النجاسة، واستدلوا على ذلك أيضا بالقياس على الفضلات، استدلوا بذلك على القياس على الفضلات. تفصيل المسألة حتى نصل إلى نهايتها، مع أني فصلتها قبل ذلك، لكن سأشير إليكم بالأصول. تفصيل المسألة أن الطهارة عنده أدلة، من هذه الأدلة قالوا الأصل الطهارة، الأصل الطهر، إلا أن يدل الدليل على النجاسة، الأصل عدم النجاسة. معايا ولا مش معايا؟ توافقون ولا تخالفون؟ يا دكتور اترك هذا، سنأتي لإيه؟ الأصل في الأشياء إيش؟ الطهارة، إلا أن يدل الدليل على، قالوا الأصل معنا، الأصل معنا ما لم يدل الدليل أو ينقلنا ناقل عن هذا الأصل، الأصل الطهارة، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها كان يصيب ثوبه المني فكانت تفركه، كان يابسا كانت تفركه، فإن كانت تفركه وتكتفي بالفرق دون الغسل دلالة على أن الذي في الثوب إيش؟ طاهر. طيب إيش اللي كان يصيب الثوب؟ المني فقط؟ لا، مني الرجل الزوج، مني إيش؟ الزوجة، بل وفي المدعبة إفرازات ورطوبة فرج المرأة. يبقى إذن لا يقول نقول يبعد ألا يصيب الثوب رطوبة فرج المرأة، فإن كان يصيب الثوب هذه الرطوبة وأيضا المني على الثوب وتكتفي بالفرق ولا تغسله دل ذلك على أنه على الطهارة وليس على النجاسة، هذا الدليل الثاني. وأيضا الدليل الثالث أن المخرج ليس هو مخرج البول، مخرج رطوبة فرج المرأة هو محل الولد لا السبيل، لا السبيل، لأن القاعدة عند العلماء ما خرج من السبيلين فهو نجس، فهم قالوا هو ليس هذا السبيل، ليس سبيل البول، بل هو في محل دخول الذكر، في محل دخول الذكر، هذا هو المحل الذي يخرج منه أو تكون فيه رطوبة فرج المرأة. القول الثاني قول الجماهير الذين قالوا بالنجاسة، قلنا بالقياس على الفضلات، وأيضا قالوا بالسبيل وهذا السبيل مردود، وقالوا بدليل آخر هو أقوى الأدلة عندهم، هذا الدليل الذي هو أقوى الأدلة عندهم حديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بادئ الأمر إذا جامع رجل امرأته ولم ينزل كان يقول يكفيك الوضوء، وكان يقول اغسل ما أصابك منها، اغسل ما أصابك منها، معنى ذلك أنه يأمره بغسل الذكر بما أصابه منها، فإذا قال له اغسل ما أصابك منها فهذا أمر، والأمر لازمه الوجوب، ولا يكون الوجوب في الغسل إلا من النجاسة. لما؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اغسل وجوبا ما أصابك منها، لأنك لو صليت بذلك فقد حملت النجاسة وصلاتك باطلة، فلا بد أن تغسل ما أصابك منها. هذه الأدلة الطرفين، والصحيح الراجح في ذلك أنها على الأصل وأنها على الطهارة وأنها ليست بنجسة. وأما الدليل الذي استدلوا به القياس على الفضلات، هذا قياس مع الفارق، والشرع جاء يفرق بين المختلفين. وأما الدليل الذي استدلوا به وهو فيه قوة قول السلام اغسل ما أصابك منها، نقول اغسل استحبابا وليس وجوبا، اغسل استحبابا وليس وجوبا. قالوا من وين أنتم بين عنديات أنفسكم من كيسكم، هذا بمزاج كل إنسان يأتي يقول لا ده مصروف هو مستحب، الأمر على الوجوب. قلنا لا، عندنا دليل، ثوب النبي كان يصيبه ويبعد ألا يصيبه، كان يصيبه رطوبة فرج النبي فرج المرأة من أزواجه ولا تغسل عائشة رضي الله عنها، ففيها دلالة على أن قول سلم اغسل ما أصابك منها ليس على الوجوب بل هو على الاستحباب. فالصحيح الراجح في ذلك أن اغسل هذه على الاستحباب وليس على الوجوب، ويكون الأمر على الأصل، وأن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغسل ثوب النبي ويبعد ألا يصيب ثوب النبي رطوبة فرج المرأة. يبقى إذن الراجح الصحيح رطوبة فرج المرأة هي طاهرة وليست بنجسة. ثم البحث الثاني إن كانت طاهرة تنقض الوضوء ولا لا تنقض الوضوء؟ ابن حزم يقول لا تنقض الوضوء، الأصل عدم النقض، والصحيح الراجح أنها تنقض الوضوء وأن عليها الوضوء. أما إن كانت متكررة كالمرأة التي عندها احتكاكات ورطوبة فرج المرأة عندها تسيل ولا تتوقف، هذه تأخذ حكم المستحاضة أو تأخذ حكم سلس البول، تغسل المحل ولا تغسل المحل لأنها طاهرة، ما تغسل المحل لكن تتحفظ وتتوضأ لكل صلاة. لا ما تتحفظ، ليش ما تتحفظ؟ طاهرة ليست بنجسة، ما تتحفظ لكن تتوضأ لكل صلاة. ايش ها انتقاد الوضوء؟ احنا رجحنا الوضوء ينتقد، ها لا ما لا اي شيء خرج. طب انا اقول لك شيء، حتى لو مش سبيل مش دخول الولد الحيض من وين بينزل؟ من وين بينزل؟ اترك النجاسة. لا احنا عندنا قعدنا، لو تتذكر قعدنا انتقاد الوضوء بايش؟ بالمخرج. عندنا قلنا احنا قعدنا الانتقاد بالمخرج ولا بالخارج؟ النظر في ايش؟ احنا قلنا في الراجح احنا ننظر الاثنين، بالنظر من الخارج ولا المخرج بس، ولا ينتقد ان ده احنا اصلا ممكن نرد عليهم نقول الطهارة ناقضة. نعم ناقضة، عندنا الريح تخرج وهي على الطهارة بالاتفاق ومع ذلك تنقض الوضوء. صحيح انها تنقض الوضوء، عليها ان تتوضأ بكل صلاة. هذه رطوبة فرج المرأة، ونكون قد انتهينا، والاسبوع القادم ننتهي من ازالة النجاسات، لان النجاسة لا تصيب الارض او تصيب الثوب الذي يصلي فيه المرء، وتكملة لهذه الفروع. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. بس المفروض الورق. نعم طب اثبت لي بس ان في واحده كان عندها كتله الموت. مفيش. طيب بقول لو كانت امراه هكذا، لو كانت امراه هكذا هتاخد ثلاث البول. ايش ثلاث البول او ثلاث المزي او ثلاث المزي؟ ايش تفعل؟ تتوضا وينزل اللي ينزل، انتهى الموضوع. هتصلي وصلاتها صحيحه، مفهوم؟ وبعدين اصلا الكلام لا ثلاث مني، لا ده امر اخر. ده ده الواحد لو في ثلاث مني يبقى مات ثاني يوم يموت. ما ايش خروج المني؟ ما هو يلزمها. نعم القتال يلزمها. نعم احسنت، لفوت شايف الفكر. دكتور بالمخمخ لما بيجلس قدام ما شاء الله ورحمه الله. جيد، ما يهم احنا دعك من هذا. هو الزمها الغسل ما الزمهاش، وعلى الطهاره ولا مش على الطهاره؟ ده المبدا اللي بنتكلم فيه، مش بنتكلم بقى يلزم طهاره الوضوء ولا غيره. جزاكم الله خير. ايضا احنا ممكن نقول من الادله على ان المساله تنشط كل امراه، والدواعي تحمل كل امراه انها لابد ان تتعلم هذه المساله وتنشرها. فلو كانت النجاسه معلومه من رطوبه فرج المراه لقالت بها عائشه، وقالت بها ام سلمه، وقالت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تتعلم المراه كيف تغسل المحل ولا يصيبها النجاسه. خلاف معتبر ده الجمهور على انها نجاسه، راجل هيموت فيها عمال يعرضني عشان يخليه طاهر وهو نجس بالثلاثة. المذي نجس عليكم سلام يا شيخ. ده قول شاذ مش ضعيف، ده شاذ. سأقولي كذلك، لعاب القطة والأكل من الطبق ما حكمه؟ لا، القط أو الهر هذه أيضا من الأدلة اللي بتستدل بها الشافعية أنها على الطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، وقال ليست بنجس، قال ليست بنجس. الأسد طبعا هتخش بقى في سور البهائم، والصحيح ان هي على الطهاره.